الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، على موعد مع الدرس الثاني اليوم من دروس العقيدة، وهو كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. و نزلنا في باب رؤية أو أحاديث رؤية المؤمنين وصفات الله عز وجل وغيرها. وقفنا عند حديث أبو غزيم العقيلي رضي الله عنه، وقبلها في حديث أيضا من سعيد الخدري تقريبا، أبي سعيد. نعم، طيب، هذا تتمة الباب إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم كلنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ قال: قلنا لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ ليس قال: فيه ليس فيه سحاب. قال: كنا لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤيته الا كما تضارون في رؤيه احدهما. اذا كان يوم القيامه نادى مناد قال: الا ليمحق كل امه ما كانت تعبد، فلا يبقى احد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورا الا ذهبوا حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بدر او فاجر وغبارات اهل الكتاب، ثم تعرض جهنم ثم تعرض ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعض، ثم تدعى اليهود فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فتقول: عزير ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقول: أفلا تريدون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النار. قال: ثم تدعى النصارى فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا. فيقول: أفلا تريدون؟ فيذهبون فيتساقطون في النار، فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. ثم يتبادى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أيها الناس. ثم يبتدي، ولا عندك ايه؟ أنا ضربتها بالآمرين كلها بالتشكيل. لا، مش قصة التشكيل. كان المسيح انت قلت بالضمه وبالفتحه، يقولون المسيح المسيح، بس خلينا نشوف. ثم يتبدى، ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أيها الناس، لحقت كل أمة ما كانت تعبد، وبقيتم فلا يكلمه يومئذ الا الانبياء. فرفنا الناس ونحن كنا الى صحبتهم احوج. لاحظت كل امه ما كانت تعبد ونحن نعبد ربنا الذي كنا نعبده، فيقول انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبين الله ايه تعرفونها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فيخرجون سجدا اجمعين، ولا يبقى احد كان يسجد في الدنيا سمعه ولا رياء ولا نفاقا الا على ظهره طبقا واحدا، كلما اراد ان يسجد خر على قفاه ثم يرفع ضرنا ومسيئنا، وقد عاد لنا في صورته التي رايناه فيها اول، فيقول انا ربكم، فنقول نعم. ثم ذكر الحديث بكم. وممكن وعلم لا خلينا هذه ممكن يبتدأ أيضا أو يبتدأ الله وقالوا لنا فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر ثم يبتدأ الله لنا أو يبتدأ في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة ثم يرفع ضرنا ومسيئنا وقد عدل لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فنقول نعم. هذه فيها دلالة على أن البر والفاجر سيرى تحت البر والفاجر من أهل الإسلام، يعني البر والعاصي أيضا سواء المؤمن الكامل أو الفجار سيرونه، واختلاف الرؤية طبعا على حسب الدرجة. وفي أيضا مسألة الصورة، والصورة في اللغة تأتي بمعنى الشكل، الهيئة، الحقيقة، الصفة، وكل موجود لابد له من صورة. قال ابن تيمية وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به فلابد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليه. هنا يقصد الله عز وجل قائم بنفسه من صورة يكون عليه، ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليه، وهذا إثبات الصورة لله عز وجل طبعا على نفي التشبيه والتكييف إلى غير ذلك من الأمور قبل الضابط. نعم لكنها انقطع كثير. وعن عاصم بن وقيت عامر أن لقيطا بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك من المنتفق. قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا المدينة من سلاح رجل، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صرنا من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا فقال يا أيها الناس إني قد صدقت لكم صوتي منذ 4 أيام لأسمعكم اليوم، ألا هل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال، ألا وإني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا؟ ألا اجلسوا اجلسوا؟ فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قال قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ نعم أولا بداية الحديث هذا من أهمية المكان، سنأخذ قطعة قطعة حتى الوقت يعني طويل في القراءة. فبدأ هنا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبعا هو أولا يتكلم عن بني الحديث في أبو رزين لقيط بن عامر قد خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه يقال له نهيك بن عاصم بن مالك ابن منتفق. فقال لقيط لما قال خرجت انا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفيناه وقد انصرف من صلاه الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال يا الناس انا اذا هو هؤلاء الاثنان جاؤوا لمقابله النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس عنده والتعلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه في ذلك. قال يا الناس اني قد الا اني خبأت لكم صوتي منذ 4 ايام الذي جاء في الحديث. ثم هو قال أيضا ألا لتسمعوا اليوم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه. فقد كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعة النبي ويدخلون في دين الله أفواجا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ظل 4 أيام لم يخطب، وكان هذا بسبب تجميع الوفود، يعني هو أراد يعلم أن الوفود قادمة أو بعضها قادمة، فأراد أن ينتظر حتى يجمع الوفود، فجلس 4 أيام لم يخطب فيه. وهذه تبين لك أولا كثرة النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته لأصحابه، وإن كان في هذا الوقت خبأها 4 أيام. وفي فرق بين الموعظة والدروس، الدرس وفيه التعليم هذا ممكن يكون يوميا وفي أكثر من وقت في اليوم، لكن الموعظة كان يتخلى الأصحاب بالموعظة حتى يعني خشية السأم كما قال يسأموا من ذلك ويملوا. فهنا تأخر في هذا 4 أيام، حتى منها أولا كان يجمع الوفود، ومنها يعني مخالفة لكثرة ما كان يفعله من قبل في الموعظة، لكن الحكمة في ذلك أيضا. ثم هذه كانت المسألة الأولى، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى قال: ألا تسمعوا اليوم؟ ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ يعني فليسمع وليبلغ قومه، لو في أحد من الوفود سيسمع ويرجع ليبلغ قومه. النبي بيلفت النظر لأنه أو الانتباه الذي سيسمع، يسمع خاصة الذين جاءوا من أخوانهم وفودا ليرجعوا ليبلغوا ما سمعوه. لذلك قال صاحب لقيط: لا أعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشحذ الهمم، فقال: ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا إني مسؤول، هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا. نعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتغال بغيره عند خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الدرس أو عند الموعظة. عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليه طبعا من بعده من الخطباء والوعاظ والعلماء هذا الكلام العظيم وهذه الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينشغل أحد بحديث النفس أولا، النفس تأتي تحدثه، أو حديث صاحبه يجلس مع صاحبه فيحدثه فيشغله عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعي ما يقول، أو يلهيه ضال شيطان، سواء الشيطان ده من شياطين الإنس أو من شياطين الجن أيضا، فلا يسمعه أو لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كما بينا حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، 3 أنواع قد تجعل المرء لا يستمع للحديث الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم: حديث النفس، حديث صاحب، حديث يلهيه ضال. ثم قال: ألا اجلسوا؟ فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره، يعني كأنه كانوا متشوقين متطلعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين حالهم ذلك. فقام هو وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ، حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركز الفؤاد تجاههم وركز النظر تجاههم أيضا، يعني التفت إليه أو إليهما. لذلك قال لما هو انظر دقة النقل الصحابي: حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره، أي ركز معه، قلت: يا رسول ما عندك من علم الغيب؟ توقفت عند هذه، صح؟ فليس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ومصره قال: قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ قال فضحك لعل الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سخطه، وقال: ظن ربك بمفاتح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده فقلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المنية حين يكون في الرحم ولا تعلمونه، وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمونه، ويعلم يوم الغيث ليشرف عليكم آذلين مشفقين فيضب يضحك، قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: فقلت: من نعدم من رب يضحك خيرا، وعلم يوم تكون الساعة. قلت: يا رسول الله إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني. قال: سل. قلت: يا رسول الله علمنا مما تعلم ولا نعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من الحج الذي تربى علينا وخصيب الذي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون منا لبثتم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلعظم إلهك ما يدعو على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد فأرسل ربك السماء تغيض من عند العرش فلعظم تغيض إلهك ولا تحفظ؟ طيب تغيضه آه نعم مش على كده، تهضم أن تغيض، تهضم من عند العرش، فأرسل ربك السماء تهضم، تهبط من عند العرش نعم فالعمر إلهك ما يدعو على ظهرها ما على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شق الغيث عنه حتى يخلقه من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيمن أو مهيمن فيقول أمس اليوم يا ربي لعهده للحياة يحسبه قريبا لعهده لأهله فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الريح والبلى والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله في الأرض أشرفت عليها مضرة بلية فقلت أنى تحيا أبدا ثم أرسل ربك عليه السماء فلم تلبث عليها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الاستقرار بين القبور من مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم قلت عشان انت في عندك نعم محدش يعلق انا بشوف ليش عندك اشرفت وقال ايش هي اشرفت عليه نعم طيب قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله وعلم أني أبتغي السقطة هنا يعني إيش أبتغي السقطة لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيسأل عن الأمور التي لا ينبغي أن يسأل عنها أو يتكلم عنها وقد علم أن النبي علم أنه يريد جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور وذلك يعني كان وهذا لم يكن يباح لاحد ان يساله وكانت في الروايات الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه سؤال ابو رزين وخلاف ما العاده انه ما كان يعجبه اسئله الاخرين لما وجد فيه من رجاحه وغير ذلك. قال ضن ربك عز وجل بمفاتيح الغيب خمس من الغيب لا يعلمه الا الله، يعني استاثر الله عز وجل بمفاتيح خمسه امور لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى، واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده خمس. يعني وهذه من باب الإشارة مع الكلام لذات التوضيح والتأكيد. قال قلت ما هن يا رسول الله؟ قال قد علم النبي صلى الله عليه وسلم منية الأحد منية أحدكم ولا تعلمونه، طبعا هذا تجوز في المبت معكم. قال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا أحد يدري متى سيكون موته أو منيته ولا متى يكون الأجل، فهذه من أول واحد من الخمس الذين قد استأثر الله عز وجل بها وهو علم المنية، يعني مما استأثر مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلم أحد الغيب. قال وعلم المنية حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه، يعني علم مآل الجنين صاحبه، علم مآله من الشقاوة والسعادة، علم مآله من الهداية والضلال، وعلم عمره ورزقه، وعلم خلقته وخاتمته أيضا. كل هذا كما جاء في الحديث أن النبي أن الله عز وجل يأمر الملك فيكتب الرزق والأجل والعمل والشقي أم سعيد، وهذه الأمور لا يمكن أن يعلمها أحد إلا الله عز وجل، وليس الأمر مقتصر فقط على معرفة أذكر أم أنثى كما الآن ممكن يقال في بعض الأمور هذه، وهذه ليست غيبا لان الله اعلمنا بذلك عن طريق العلم اللي بيعلمه الناس الطب وغير ذلك، انك ممكن تعلم هو الذي الجنين ذكر ام انثى ايضا. ولكن الذي قدر الله عز وجل قدر ذلك هو الله عز وجل من قبل ذلك، هو الذي يسر لنا هذا العلم الذي نعلم به النوع. لكن قبل أن يحدث ذلك هل أحد يعلم؟ لا يعلم أحد، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم، هو الذي جعلنا وقتا ما نستطيع أن نعلم فيه نحن كبشر ذلك. فأن يظن بعض الناس أنه قد علم ذلك ولم يعلم، أو علم في الوقت الذي أراد الله عز وجل أن يعلم به، وإلا ليست المسألة في كل وقت يستطيع أن يعلم حتى أهل الطب النوع، في وقت معين يستطيع أن يعلم وقتها ما هو النوع. قال وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم وما ولا تعلم. يعني هذه أيضا يعني مثال للتربية من النبي صلى الله عليه وسلم والمعلم الجليل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يضرب بالمثل الواقعي، يعني يضرب بمثل للرجل أيضا. فأي إنسان يحتاج إلى الطعام، هذا المثال يمشي مع المثقف ومع العامي أيضا، يحتاج إلى الطعام، وكل الناس يحتاجون له، حتى الكفار يحتاجون يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ويحتاجون إلى ذلك وهم غافلون. فيقول إن الله يعلم، إن اللي يعلم الغيب هو الله عز وجل، وأن من ذلك أنك لا تعلم أمر المستقبل، مستقبلك لا تعلمه أنت، فما لا تستعلم ماذا ستجني غدا، ماذا ستربح غدا، ترزق غدا، ما الذي سيكون لك في الغد لا تعلمه أنت الآن، وما الذي سيعرض لك، بل متى ستأكل غدا قد لا تعلم وذلك أيضا، أو لا تتمكن مما حتى لو أردت ذلك، قد تأكل قد لا تأكل. ثم قال وعلم يوم الغيث ويشرف عليكم أزلين مشفقين، يعني قانتين يائسين هرعين من هذا اليوم العظيم جدا، ومشفقين يعني وجلين، ليس عندكم من الوجل، ليس عندكم شيء أيضا، وبل يشتكون القحط ويتضرعون يلجؤون إلى الله عز وجل، وهذا ليس لعدم الغيث، قد تكون القحط والجذب وعدم الماء والضنك فيكون مع ذلك قد يأتي الغيث يكون قريبا ونحن لا نعلم ذلك، لكن الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل، ذلك هو الذي ينزل الغيث، فيستبشرون بذلك أيضا بعد أن كانوا قانتين مشفقين. فقال هنا فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. من الذي يضحك؟ الله عز وجل يضحك من قنوط الناس في حالة القحط والجد، والله يعلم بأن الغوث قريب سينزل قريب وهم لا يعلمون، فالله عز وجل يضحك من ذلك، لأنهم كان عليهم ألا يقنطوا، لأنه سبحانه وتعالى سيبيتهم عما قريب. فقال لقيت هنا فلن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله، وهذا يبين لك يعني فقه الصحابة رضوان الله عليهم وعلمه وعلمهم بأن إثبات صفات الله عز وجل. ما سألوا كيف يضحك يا رسول الله، أيضحك أم ماذا؟ لا، قالوا لن نعدم خيرا، أحالة لأن لا عنه أثبت الصفة وفهم معنى الصفة وحقيقة الصفة، لكنه انشرح وفرح بأن الله إذا كان سيضحك فلابد أن يصيب من يضحك لهم خيرا، لأنك الله له سبحانه وتعالى صفات الكمال، إنسان الكامل، الإنسان الكامل الخلق لما يستقبل ضيوفه بالفرح والبشاشة لازم ذلك سيكون إيش؟ الإكرام والمعاملة الحسنة، وإذا رأى حالهم ضحك لهم فدليل أنه سوف إيش يعطيهم، يجود عليهم يكرمهم، فما بالك بالله عز وجل وله صفات العليا والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وله صفات الكمال لا يملك أحد سواه. فلما يقبل الناس من الله يضحك، ففقه وفهم هذا الصحابي الجليل بأنه ما دام الله قد ضحك إذا لن نعذب خيرا من هذا، سيكون فيه الجود والكرم والرحمة والغوث من الله عز وجل، لأن رحمته قد سبقت غضبه كما قال الله عز وجل ذلك. إذا لن نعدم إذا كان خير من نعدم منه خيرا، فإذا الخير قادم والرحمة الواسعة لابد أن تكون. ثم قال وعلم يوم الساعة، أو علم يوم الساعة، وعلم يوم الساعة ولا وعلم يوم الساعة، وعلم طيب. فيوم الساعة لا يمكن أن يعلمه أحد إلا الله عز وجل. طيب فقلنا يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم. ثم هنا بيقول، وهذا بعد فقه ورجاحة قول لقيت هنا، أنه يبين أننا نأتي من أناس لا يصدقون غيرنا، هم الاثنين كان لهم مكان عند أقوامهم، قالوا ثلاثة قبائل، قبيلتهم منتفق أيضا، ومزحج وهي التي تربو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. يعني بيقول له سلم، هو يعني ايش بيقول له سلم، هؤلاء الثلاثة قبائل تسمع لنا ولا تسمع لغيرنا، فعلمنا حتى لما نخبرهم سيسمعوا لنا، وهذا باب نشر العلم، لك اذا علمت ان هناك من يسمع لهذا وهو له مكان عند قومه، فيخص بالعلم ويخص بالمعرفة ويخص بالإخبار حتى يرجع فيخبر أقوامه فيكون فيه خيرا ونشر كثير من العلم. يعني الثلاثة قبائل لا تصدق أحدا مثلما تصدقنا. ليش؟ عندهم المكانة والشرف والصدق، يصدقونهم ويعلمون أنهم لا يكذبون ويأخذون منهم الحق، لهم مكانة ولهم شرف ولهم رياسة عند قومهم. فهذه الخصال الشريفة تجعل سببا أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، يعلم ويجيب على أسئلتهم ويعطيهم هذا العلم لينقلوه إلى هذه الأقوام التي قد بقوا هذه القبائل، بني المنتفق وخثعم ومزحج. وإذا خير سيعم، هذه قلت هذه مهمة جدا للمرء إذا علم أن هناك ناس طلاب يأتوا من البلاد، مثلا كانت البلاد البعيدة اللي بيأتي بلاد خارج مصر يتعلموا ثم يرجعوا مرة أخرى لينشروا العلم في بلادهم، هؤلاء لابد يتعهدوا وينشر لهم العقيدة الصحيحة ويعطى العلم اللي سيرجعوا فينشروا ذلك فيكون لهم الخير في بلادهم وينتشر. وكان هذا كان كدأب كثير من الصحابة خارج المدينة الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسون معه يتعلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون لينذروا عشيرتهم وقومهم. قالوا تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه تطبيقا للآية لمن يصطفى من بلده أو من قريته أو من مكانه يرسل لتلقي العلم ثم يرجع لينذر قومهم بعد ذلك كما جاءت الآيات تبين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ببعض الأمور العجيبة التي ما كان يخبرها لغيرهم، يعني لهذه المكانة. ثم قال تلبسون ما لبستم ثم توفى نبيكم، هذه فوضى نعم خطرت الرؤية النظر نعم. وهذه يعني كأنه بعد أن استأثر الله عز وجل بمفاتح الغيب الخمسة أيضا أراد أنه يطلع أن يسلم على بعض هذه الغيب، لأنه قال تلبسون ما لبستم ثم توفى نبيكم، يعني كأنه أطلعوا على بعض الغيب، قال يخبرهم إلا من ارتضى من رسول، فأخبر الله عز وجل النبي على بعض هذه الأمور التي ستكون. ثم طبعا هنا لما قال تلبسون ما لبستم ثم توفى نبيكم، هذه أعظم مصيبة، أعظم مصيبة يعني نزلت بالمسلمين إلى قيام الساعة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل شيء يهون وكل مصيبة تهون أمام مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي كانت ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، بعثته ووفاته. وكل ما تأتي مصيبة في موت فقيد أو عزيز نتذكر مصيبتنا في فقد النبي صلى الله عليه وسلم فتهون علينا مصيبتنا فيما دون ذلك، وهذا أمر لابد منه. ثم قال تلبسون ما لبستم، يعني ما يشاء الله عز وجل أن نلبس كل أهل الإسلام من القرون من الأحقاب. ثم تبعث الصائحة، الصائحة يعني يوم القيامة أيضا، وينفخ في الصور فتقوم الساعة، ويكون هذا حدث العظيم الذي لم تشهده الدنيا، لم تشهد الدنيا مثله. فقال فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، كما قال تعالى كل من عليها فان، وقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة الأولى، فلا يبقى شيء مما كتب الله تبارك وتعالى عليه الموت إلا مات ويصعق. حتى زاد قال والملائكة الذين مع ربك عز وجل، إذن الملائكة أيضا سيموتون مع من يموت. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، يعني لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، تخلو الأرض يخلو الكون من كل من كان ساكن فيها أو أي ديار موجودة في هذه الأرض. فأرسل ربك عز وجل السماء تهضب من عند العرش، تهضب يعني تهطل، وينزل المطر من عند العرش بعد أن يكون قد فني كل من عليها وأصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا. كأنه كالزرع كده، الزرع إذا حصد لم يبقى منه إلا الجذع اليابس، صحيح؟ فيأتي من بعد ذلك الخلف وهو ما ينبت من جديد بعد ذلك، ثم يأتي ساق جديد، وأول ما يبدأ ينمو من الميت يكون عند رأسه فيستوي جالسا. فينزل الله عز وجل المطر على هذه العظام البالية والرمم القديمة، ولو تمل الإنسان لا يرى منها شيئا. أيضا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يأتي بعد ذلك يسأله الله، يسأل بني آدم: ما علمك؟ ما هي ما علمك؟ ما خبرك يا ابن آدم؟ فيقول: يا رب أمس اليوم، يعني أمس فقط كنت إيش، وهو ممكن بقاله مئات السنين وأولاد السنين ميت. ثم يقول: أمس اليوم، كأن عهده بالحياة قليل، يحسب أنه لسه ما زال كان عهده بالحياة قليل أيضا. فكأن كل إنسان سيظن أنه لم يمت أو لم يفارق أهله إلا قليلا لما يأتي هذا الموعد أيضا. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابي صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول، كيف يجمعنا بعد أن تمزقنا، بعد أن تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ وهذه أكبر شبهة عند من؟ عند المشركين كانت في القديم، لما وما زال بعض الآن، لا طبعا يوم يعني البعث والقيامة يقول ذلك، قال تعالى عن ذلك: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فيعني أنت نسيت الخلق، تضرب المثل، نسيت أنت كيف خلقت، من أين جئت؟ يعني بيسأل هذا السؤال، تقول: طب وأنت كيف جئت؟ من الذي خلقك؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ يعني أنت كيف وجدت أصالة؟ فكيف أصبحت بشرا سويا قبل أن تموت أيضا؟ فكيف تجادل الله عز وجل في هذا، في البعث، ولم تجادل في النشأة الأولى؟ لم تجادل في النشأة الأولى التي كانت لك أيضا، فنسيت الأولى وجادلت في الآخرة، فهذا بهتان. لكن هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل، وهذا التعليم، وهذا ليس بجديد. معاوية بن الحكم السلمي لما قال: بأبي هو أمي ما رأيت معلما قبله، قبله معلما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لما حدث ما حدث في الصلاة منه فعلمه ذلك أيضا. وهنا قال: أنبيكم بمثل ذلك في آلاء الله، يعني سأضرب لك مثلا من نعائم الله وآلاء الله عز وجل، تبين لك الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة ولا مدرة، مدرة بالية، يعني قاعا أجرد ليس فيه إلا التراب والرمل. فقلت: لا تحيا أبدا. هو الصحابي يرد: لا، قلت: لا تحيا أبدا، يعني لن ينبت شيء هنا، مش ممكن، أرض تراب ليس فيها شيء، كيف تنبت أيضا؟ وهذا كما قال صاحب البقرة، آية البقرة يعني، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعثه، و 100 عام مدة يسيرة ثم بعثه بعد ذلك. وإذا شاهد الناس يجيئون في الأسواق ويذهبون ويرجعون، والأسواق ممتلئة والزرع موجود وكل شيء يكون، فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه كما قلت عبرة ومثال واضح في البعث وفي البشور وفي النشور. ثم قال: ثم أرسل الله عليها السماء، أي المطر، فلم تلبس عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة. يعني أنا أنظر المثل، كانت ترابا لا تنظر منها شيئا، ثم لما نزل المطر أجدبت أشرفت، وهي قال وهي شربة واحدة. شربة واحدة إيش المقصود بها؟ يعني يقصد بأنه قطعة واحدة خضراء تشرب مرة واحدة. يعني أنظر لما نزل الماء كأنها قطعة واحدة خضراء شربت من ذلك الماء، وهذه تشبيه بديع أيضا. ثم قال: لعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. بعدما بين له مثال الأرض، يبين له أنه جمع الله عز وجل له أقدر عليه أكثر وأيسر على الله عز وجل من جمعه هذه أو لإخراجه للنبات من الزرع. توقفت فين؟ تخرجون من نظر الخالق. ينظرون إليك ساعة وينظر إليكم. قلت: يا رسول الله، وكيف ونحن ريح الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة، ترونهما ساعة واحدة ويرايانكم، ولا تضامون في رؤيتهما، والعبد إلهك لهو أقدر على أن يراهم وترونهم منهما إن ترونهما ويرايانكم. قال: قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا إذا لقيناه؟ قال: وردوا عليه ثانية له سباحكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده الغرفة من الماء فينضح به قبلكم، فلعبوا إلهك ما تخضع وجهه أحدكم قطرة. تأمل مسلم فيدع وجهه مثل الحيطة البيضاء، وأما الكافر فيختمه مثل المخطم الأسود، ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثاره الصالحون. ألا فتسلبون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول حسن، يقول ربك تبارك وتعالى، أو أنه قال ألا فتطلعون على حوض الرسول لا يظمأ والله ناهله أبدا، فالأمر إلهي كما يبسط أحد منكم يده إذا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما. قال فقلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال مثل بصر ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت به الأرض وجهت الجبال واجهت الجبال. وجاهت الجبال. قال قلت يا رسول لا الله مش واجه ويو أشرقت به الأرض وجاهت الجبال واجهت الجبال وجاهت الجبال. قال قلت يا رسول الله فيما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها سيأتي والسيئة بمثلها أو يعفو الله. قال قلت يا رسول الله فما الجنة فما النار؟ قال نعم إلهك، إن النار لها 7 أبواب لا منهن باب إلا ما فيهن ما فيهن باب إلا ما وهن. فيهن بابان. عندك ايش؟ خليكم بس معي انت. لا ماشي، انت ممكن تكون عندك غير اللي عندي. اقراها كده وانا اللي اقولها لك. اقراها واقراها من اللي عندك. انا عديت صوت يعني. قال قلت يا رسول الله ما الجنة فما النار؟ قال لعمر إلهك، إن النار لها 7 أبواب ما منهن باب إلا مسيرة راكب 70 عام. ما فيهن ما فيهن لحظة بس اجيب النسخة اللي معايا الثالثة كمان، انا هجيبها لك. خلطوني دي. عندنا هنا في الرواية دي السطر اللي بعده، يعني في الأول ما منهن باب إلا مسيرة راكب 70 عام، الجنة تطمئن ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة راكب 70 عام. قل انا سمع قلت يا رسول الله فما الجنه فما النار؟ لعمرو ارجع تاني. فما فيهن بابان الا وبينهما مسيره الراكب 70 عاما. خلاص انا عرفت يا لؤي، انا انت قلتها 4 مرات، انا بديكم النسخه اللي معايا. لعمرو قال الان فما النار؟ لعمرو الهك، ان النار لها 7 ابواب ما فيهن بابان الا بينهما ما مسيره الراكب. بابان الا مسيره راكب 70 عاما. ما فيهن بابان الا وبينهما ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. مسيرة الراكب 70 عام، وإن للجنة لا مفيش بقى خلاص. هذه انت انزل بعد كده. قلت يا رسول الله فعلا انت عندك ايه بقى؟ انت اقرا اللي عندك. انت الجنة لعفو إلهك، إن النار لها 7 أبواب لا فيهن باب إلا مسيرة راكب 70 عام، وإن للجنة 8 أبواب ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عام. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل على أنهار. أنهار لا ازاي على يبقى أنهار؟ على بعد كده قلب الآية. اه انت تقرا الآية؟ أو نعم. اه انا مفيش آية هنا أصلا. أنت عندك هو ذكرها كآية؟ اه يعني هو أتى هنا. أيوه أنا أصلا فهمت هو أتى بالآية يعني. طيب ماشي. قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندم، وأنهار من لبن لم هي بس هي ما تصح ان ما يقول على ما قالش قوله حتى تعالى عندك في الوسط اتى بالايه او موجود، هو اصلا سياق اللي موجود مش الايه الثاني. هو انهار فهو على حضرتك عندك على كان ايه؟ لا ايه يقول على ما في الادب الايه كده، وانهار من كأس اصلا انت ما تقولش على وتقول تقف علشان تقول لك ابتداء الايه. قال على انهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها صداع ولا لبن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. دي مش آية أصلا، هي أصلا مش آية، هو ده خطأ. هي على أنهار زي ما أنا قلت لك، هي مش آية أصلا. على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها صداع ولا لبن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أيوة، وماء وماء غير. من غير آسن، وفاكهة، والعمر إلهي كما تعلمون وما تعلمون وخير من مثلي معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله ألنا بها أزواج وفيهن الصالحات؟ قال الصالحات للصالحين يلونهن مثل لذاذتكم من من لذاذتكم من يلوذونهن مثل من لذاذتكم من لذاذتكم من لذاذتكم في الدنيا، ويلاذونكم خير ويلوذونكم ويلوذونكم غير ألا توالد. نعم. قال لقيط فقلت هذا أفضل ما نحن بالغون منتهون إليه. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ أبايعك أبايعك. فبسط يده وقال على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وزيان المشرك وألا تشرك بالله إلها غيره. قلت وإننا ما بين المشرق والمغرب. قال وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترك شيئا. قال قلت نحل منها حيث نشاء ولا يجني على امرئ إلا نفسه. قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال نعم. قال فانصرفنا عنه وقال ها إن بين لمن نفر لعمر إلهك إن قدست ألا إن حدثت كمان مفيش تشديد على الثاء. إن حدثت لعمر إلهك إن حدثت ألا إنه من حدثت. أنا غلطان أنا مخطئ. إن حدثت لا تسكين التاء. إن حدثت لعمر إلهك إن حدثت ألا إنه لمن اتقى الناس لله في الأولى والآخرة. قال كعب بن القضارية والانفرادية أحد بني أبي بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق وأهل ذلك بنو المنتفق منهم. قال وانصرفت فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن قد مضى من خير في الجاهلية؟ فقال رجل من عرق قريش. والله لا أنا ضبطها بالضم اه نعم نعم انا عندي قطعه نعم. فقال رجل من عقد قريش والله ان اباك منطبق لفي النار. قال فكانه وقع نار بين جلد وجهي وجسدي مما قال لابي على رؤوس الناس. فهممت ان اقول وابوك يا رسول الله؟ فاذا الاخر اجمل فقلت واهلك يا رسول الله؟ قال واهلي لعمرك ما اتيت عليه مما قال لابي على دواس الناس مش رؤوس الناس. فاهم ما انا بطلق حالات تقرأ سيبك تقرأها انا وانا عددك الرواية الثانية. طب أبقني ولا ارجع خلاص اكمل. واهلي لعمرك ما اتيت عليه من قبر عامري فقل ارسل اليك محمد او ارسل اليك محمد وابشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال فقلت يا رسول الله وما فعل الله بهم جل وما فعل بهم وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال ذلك بأن الله تبارك وتعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاعه كان من المهتدين. وقفت بس عند نظر الخالق إلى خلقه ونظرهم إليه، وهذه طبعا مناسبة للحديث في الباب مسألة النظر، قال فتنظرون إليه وانظروا إليكم. ثم استشكل قال كيف يا رسول الله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قد بينا من قبل شخص هذه صفتنا لله عز وجل. ثم بين أيضا له بمثال الشمس والقمر آية وأصغر بكثير، ترونها ترونهما ويريناكم ساعة واحدة، يعني كأنكم الكل. وسنبين هنا الوجوه التي قد بيناها، كنا سنخبر عنها الأسبوع الماضي في التمثيل بين رؤية الشمس والقمر ورؤية الله عز وجل. هنا المقصود أن كل واحد ينظر إلى القمر ويظن أن القمر ينظر إليه وحده كأنه خاص به أيضا، وأنه هو وحده ينظر إلى القمر، حتى أن بعض العوام يقول لك القمر ملكنا، يعني كأنه أصبح القمر كان له. وهذا كان مثال توضيح، وكذلك في الرؤية يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين، هم يقولون كيف نرى كلنا الله عز وجل في وقت واحد؟ فقال شبهه كيف ترى القمر وترى الشمس كأنك ترى وحدك، هو لك وهو ليس كذلك، بل كل الناس ترى القمر في هذا الوقت مثلك أيضا الذين. وهذا مثال لتقريب العقول، وإن كان المسألة الأصل فيها النقل الصريح يكفي، لكنه أيضا العقل هنا يبين أيضا. لكن لما فسدت العقول وخربت قدموا العقل على النقل، وهذا الذي وقع فيه الطوائف المبتدعة كلها بأنهم قد، وطبعا هذا نتيجة أخذه من كتب اليونان، فلاسفة اليونان وغير ذلك، فقدموا العقل على النقل في ذلك أيضا. حتى ما قال ابن رجب، حافظ ابن رجب رحمة الله عليه، في كتابه فضل السلف علم السلف على علم الخلف، قال ما فسد الناس واختلفوا إلا عندما تركوا منطق العرب ومالوا إلى منطق أرسطو طاليس. وطبعا منطق العرب هنا ايش المقصود به؟ عنده فطره، الفطره الواضحه اللي كانت عند العرب، اللي هي بيان الله عز وجل فطره الله الذي خلق الناس عليها اصلا، ولا تعارض كما قلنا بهذا بالاعتقاد العقل بما جاء في الفطره او العقل مع ما جاء في النقل، بل هو موافق لذلك ايضا. وهنا قال كرر في الحديث اكثر من مره إلهك. هذا يعني نقول هنا بعضهم قال لفظة عمرو ليست بيمين وإنما موطئة للقسم، كما في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبعضهم قال إن هذا ليس قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو موطئ للقسم. وبعض قال لعمرو إلهك يعني لحياة إلهك، وجعل العمر إلهك كصفة الحياة عز وجل، المقصود بها العمر إلهك يعني وحياة إلهك يعني. وقال إن الشمس والقمر آية منه صغيرة. و هنا انظر مسألة أيضا نبوية، لأن العرب كانت تقول، أو هذه فائدة علمية، كانت تقول أن تظن أن القمر أكبر من السماء، فهو كان يبين أن الشمس والقمر آية أصغر من ذلك هذا، ويظنون أن جميع الكواكب أصغر من القمر، وهذا ليس بصحيح أيضا، بل القمر آية صغيرة وهو تابع من توابع الأرض، وهناك نجوم وكواكب لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. حتى قالوا انه رب الشعرى، قالوا الشعرى نجم عظيم اكبر من الارض، من الشمس، اكبر من الشمس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس يوم العرض على الله عز وجل، فلما قال قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا والقمر انت ايش؟ طيب خلاص كده نقف عند هذه، حال الناس يوم العرض، بعد الصلاه نكمل ان شاء الله الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب السنة من بلاغ ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، ونكمل الكلام في الحديث. وقفنا عند حال الناس يوم العرض على الله تعالى، وقول الراوي قال قلت يا رسول الله ماذا، قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقينا، ثم قال تعرضون عليه إلى آخر ما جاء في الحديث مصداقا لقول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذا الموقف الذي لا يمكن أن يخفى فيه شيئا، حتى الأعضاء تنطق وتشهد على المرء، والملائكة تشهد والكتاب يشهد، ويقال لكل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليست هناك في هذا اليوم أمور مخفية، ولا يستطيع أحد أن يكتب شيئا مما عمل أو مما عمل. ثم قال: فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة، أو غرفة هي غرفة من ماء، فينضح بها قبلكم، فينضح الله عز وجل بها الخلائق. فالعمر إلى كما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، يعني كل إنسان، كل وجه ستصيبه قطرة من هذا الماء. ثم قال: فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، يعني قطعة القماش البيضاء النقية، فتنضحه أو فتخضمه بمثل الحمم الأسود. هذا الكافر، فتنضحه أو قال فتخطمه بمثل الحمم الأسود، يعني يسود وجهه كما سودت أعماله في الدنيا، والعياذ بالله يسود وجهه يوم القيامة. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال: ثم ينصرف نبيكم، يعني ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من أرض المحشر، ويفترق على أثره الصالحون. فعلى افتراق النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه يفترق على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الآخرة هو أول من يفترق على أرض المحشر بعد العرض والحساب، بعد أن يشفع الله عز وجل في أمته وفي العالمين، يخفف الله عز وجل عن الأمة بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبعون أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينصرف. وقد عطشوا وأنهكهم هذا الوقت في الطويل والحر الشديد والحساب العظيم وهذه الأهوال، فيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قالوا هنا: كما حظهم في اتباعه في الدنيا النجاة والهداية، كانت أيضا حظهم في اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وهذا المعرض، بأنه سيردون الحوض ويشربون من ذلك، كان جزاء وفاقا. قال: فيسلكون جسرا من النار، يعني يعبرون الجسر لو صراط لدق من الشعر وحد من السيف، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا الورود على النار كنا لكل الخلائق من أول الجسر، طبعا سيقع الكفار كما بينا من قبل النار، فيندفعون إلى الحوض فيقع في يد كل واحد منهما قدح من هذا الحوض الموت. طبعا كنا بأن الحوض فيه ميزابان من الكوثر من الجنة. قال: فإذا شربه انظر يطهره من الطوف والبول والأذى، يعني أصبح لا بعد ذلك لا بول ولا تبرز كما كان في الدنيا أعزكم الله، فهنا ولا يبقى فيه أذى. شربة واحدة من هذا الحوض تنقي المرء بالكلية، تطهره وتنقيه، لا يحتاج إلى أن يتغوط أو يبول أو يخرج منه شيء، شربة لا يظمأ بعدها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخير يا رب جميعا، يا رب ارزقنا هذه الشربة التي يعني ترفع الظمأ عنا في هذا اليوم العصيب، واللهم أمين. قال: هنا وتخنس الشمس والقمر فلو ترون منهما واحدة. والحق أن الشمس والقمر يختفيان، كنا تعرضنا للسؤال قبل كده من قبل، أن الشمس والقمر سيختفيان، يجمعهم الله عز وجل فيلقيهما في جهنم، ويتبعهما من كان يعبدهما في الدنيا والآخرة. وقلنا هذه في البداية أيضا، لأن جاء الحديث يبين ذلك، فلا ترون منهما أحدا بعد ذلك. قلت: يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، يعني ما فيش شمس ولا قمر، كيف سنبصر؟ النور أين سيكون؟ يعني يوم القيامة سيبصرون في تلك الساعة التي مثل تلك الساعة يخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ذلك أيضا، وهي من بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس لذلك، وهي أفضل الأوقات من جهة النور، هذه الأوقات من جهة الإضاءة، وأفضل الأوقات حتى من جهة البرودة والجمال، الجو والبرودة تجد فيها لمن يعني ينتهي من صلاة الفجر ويجلس قليلا ثم يخرج ما بين الصلاة والشروق، هذا الوقت تحديدا يعني لذلك أيضا. قال: وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت، وفي عندكم رواية أشرقت الأرض وواجهت به الجبال، ولا هذه أشرقت فيها أشرقت، نعم هذه أشرقت الأرض وواجهت به الجبال، وهذا تمثيل أيضا لسطوع ضوء الشمس على قمم الجبال، فتكون الإضاءة أجمل ما يكون، تمثيل بديع جدا في هذا الوقت، يعني ليس في وقت الظهيرة للأشعة في قوية، لا، هذا الوقت الذي تكون فيه الأشعة يسيرة في الوقت، لكن لما تكون على قمم الجبال بيبقى لها تصوير جميل، يعني هكذا نور الجنة. أسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا هذا الأمر. أما النار فهي سوداء مظلمة عافانا الله منها. قال: قلت: يا رسول الله، فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. وهذا من كرم الله عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال تعالى في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذه من كرم الله عز وجل، يضاعف الحسنات ولا يجزي إلا السيئة فقط فيها. قال: ثم وصف الجنة والنار. قلت: يا رسول الله، ما الجنة من النار؟ قال العمرو: لكن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن الجنة لا ثمانية أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. هي النسخة التي معنا فعلا في الكتاب، هذه الجزء الخاص بالجنة ما ذكر، هذا اللي أنت قرأته عندك، وفعلا هو ليس موجود في نسخة من النسخ التي معي أنا أصلا، اللي هي الطبعة القديمة من المكتب الإسلامي، وسقطت والله أعلم من ذلك، التي فيها أن فيها النار كم باب؟ 7، والجنة 8 أبواب. نعم أيضا. فقالوا: إذا طلع، يعني إذا أطلعنا الله عز وجل على الجنة، ماذا سنرى فيها؟ قال: على أنهار من عسل مصفى. أيضا طبعا هذه كلها جاءت في القرآن، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة. خمر الدنيا في الصداع والندامة، صداع أن يصاب المرء برأسه في شيء، والندامة بعد أن يشرب ويغيب العقل يشعر أنه فعل ما فعله. قلنا الجنة ليس فيها ذلك، ما شرب أحد في الدنيا من الخمر إلا أصابه الوجع والألم وفي شيء في البدن والندامة والخزي في الدنيا. هذا قول، هذا متحقق أيضا، لكن في النار ليس فيها، في الجنة ليس فيها ذلك. وأنهار من لبن، عسل وخمر ولبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسف، وفاكهة. قل: هذه أوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ما سيراه المرء في الجنة، ولعمر إليك ما تعلمون وخير من مثله معه، يعني كل ما يخطر ببالك وخير من ذلك سيكون معه في الجنة، كما قال: ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يمكن أن تتصور ولا تتخيل ما يكون فيها. قالت النبي: وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله، أولنا فيها أزواج؟ أو هن مصلحات؟ هنا أيوجد في الجنة أزواج ومنهم منهن صالحات أو مصلحات، ولا فيه غير صالحات ومصلحات أيضا، كما يظن بنساء الدنيا التي يعني يغلب عليهن العوج. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انه من ضلع اعوج، يعني هذا ليس انتقاصا، هذا وصفا اخبارا فقط. قال: المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، يعني هو ما دام دخلوا الجنه فهم صالحات، وهم ازواجهم ايضا صالحين، ما دام قد دخلوا الجنه هم ذلك. فيقال كما قالت تعالى: ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. وهنا يعني المقصود هنا أن ليس في الجنة لا شقاق ولا خصام ولا شر ولا أذى، كل هذا ينتفي في الجنة. قال الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم يرزقنا ذلك يا رب. فقال: تلوذنهن وليذنكم مثل لذاتكم في الدنيا. طبعا هذه المثلية ليست على نفس الصفر، يعني هو المقصود هنا أن هناك لذة يحدث التلذذ أيضا، لكن غير أنه لا توالد، يعني لن يكون هناك ذرية، لن يكون هناك توالد، يعني ليس من قصد أهل الجنة التوالد، هذا في الدنيا خلاص، الجنة ليس فيهم توالد أهل الجنة أيضا، يعني إذا لا يستمتع بطلب لطلب الإنجاب، هذا ما يكون في الجنة، لكن يستمتع للتلذذ فقط أيضا. إن من أصول الزواج ومقاصده في الدنيا أنه يكون فيه الإنجاب والكثرة في ذلك، أما في الجنة فليس ذلك موجود، فالتولد غير موجود في الجنة، ولذلك لا يوجد لا بقى مشاكل حمل ولا أولاد ولا نفاس ولا كل هذا الذي موجود حتى على النساء، كل هذا تتنعم في الجنة ولا تشعر بأي شيء مما كانت تشعر به في الدنيا. ولكن قد يتمنى الإنسان في الجنة أن يولد له ولد، ممكن ذلك، فيولد له ما شاء، هو يتمنى الله يعطيه، لكن ليست المرأة لها في المسألة هذه شيء، ولا يكون هذا لا لحمل ولا ولادة ولا غير ذلك، لكن يتمنى الولد، يعطى الولد إن أراد الله عز وجل ذلك. فقال لقيت، فقلت: يا رسول الله، أقصى ما نحن بلغون ومنتهون إليه، يعني إيش أقصى شيء هنصل ليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا وقف الناس ما أجاب، أراد أن يعرف النهاية، يعني إيش أقصى شيء. وطبعا لو قلنا أقصى نعمة هي وجه النظر إلى وجه الله عز وجل، لكن هنا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني هو كأنه يريد أن يقول له إن مهما تصورت من حقيقة هتسأل عن أبعد منه وأقصى منه، لا نهاية، لا نهاية لذلك المنزل، لذلك لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل للمبايعة. قال: قلت: يا رسول الله، على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك. زيال المشرك يعني مزايلة المشركين. يعني إيش مزايلة المشركين؟ مباعدة المشركين، مفارقة المشركين. هذا الأصل، الولاء والبراء، الركن الثالث من أركان لو قلنا التوحيد أو لا إله إلا الله، هو الولاء والبراء. قال فزيلنا بينهم، يعني باعدنا بينهم وفرقنا بينهم. وقال تعالى ولو تزيلوا، يعني لو تفرقوا وابتعد بعضهم عن بعض وصار لكل منهم جهته مستقلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعاهد أصحابه ويبايعهم على البعد عن المشركين، على الابتعاد عن المشركين وإن كانوا من قومه. وهذا يعني أنا حقيقة كلما أريد أن أتكلم في المسألة دي لابد قول عمر بن الخطاب في مسألة الأسارة بدر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما يغادر عقلي أبدا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الأسارة، فقال يا رسول الله مكني، مكن علي من عقيل، ومكني من كذا بن الخطاب، ومكن أبو بكر من كذا من فنقتلهم، فليعلم الله عز وجل أن ليس في قلوبنا في معنى بعض الهوادة أو مهادنة مع الكفار. هو فيش بعد كده، ليس بعد ذلك، يعني ليس بعد ذلك. قول عمر جليها واضحة أصالة كيف تكون العلاقة بين المسلم ولو كانوا من أبناء قومي. عمر بيقول له مكنني من فلان بن الخطاب، ومكن علي من عقيل أخوه، ومكن عبد الرحمن أبو بكر من ابنه قريبه، وليقتلهم ليعلم الله عز وجل ذلك. وهذا هو أبدع ما يكون الإيمان الذي يريده الله عز وجل منا، كيف تكون المفارقة والمباعدة من أهل الكفر. حتى أن الإنسان قال لا تتراءى نارهما، يعني النار المشرك ونار المسلم لا تتراءى، يعني لا، لو هم كانوا بيولعوا، كانوا بيقودوا النار للطعام وللسكنة، فأنت نارك لا تتراءى مع ناره، يعني أنت في مكان وتتباعد وفي مكان. هذا المقصود لا تتراءى نارهما، يعني هو في مكان لو كان يجلس ويأكل ويشرب، وأنت في مكان لا تتراءى نارهما حتى. وهذا الذي يبين كيف الناس بتسارع الآن إلى الجلوس عند الكفار والمشركين. وطبعا الناس مقاييسها مقاييس دنيوية، وهذا خطأ. يقول لك الاقتصاد والأموال، وما فيش أماكن للشباب، وما فيش عمل، ما فيش كذا، الكل يهاجر على بلاد الكفر هناك. هو هي المسألة، هي مسألة دنيا، وكل ما نحن نوجد فيه هو مسألة المال، كيف تقبض وماذا تقبض والعمل فين، ولا في دين أنت أصلا خلقت له، كيف تحافظ على دينك، وكيف تتزوج وتملك أسرة عند هؤلاء الكفار الموجودين في بلادهم، وكيف تجلس معهم وما عندهم من عادات وتقاليد وكفريات موجودة، وأنت لا تستطيع أن تقيم قائمة للإسلام في هذه البلاد. فهذا هذه المسألة أصلها لنا الدين أو الشرع من قبل. ولذلك للأسف الآن نحن يعني هناك تطور كبير جدا عند كثير من الشباب الآن بالانتقال من البلد إلى بلاد الكفر هناك للعمل بقى، يعني والاستقرار وفرصة أفضل من ذلك. طبعا بيدعم ذلك ما يحدث من اشتداد عليهم في أمور كثيرة، فيكون بابا لذلك لذلك. وهذا كله خالف الأصل فيه أنك تتباعد عن الكفار ولا تجلس معهم، لو ذهبت ذهبت لشيء محدث ثم تعود بعد ذلك. وهذا الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فزيلنا، قال وزيال المشرك. زيال المشرك يعني مباعدة المشركين، عدم الجلوس معهم والألفة والمودة والاستئناس بهم أيضا. فنقول هنا لذلك يعني الواحد يأسف جدا على ما نحن فيه الآن، بنحاول صد الشباب والباب الشباب ده الجيل الثلاثيني والأربعيني، وده في ناس كمان عدوا عن ذلك وبيأخذوا قرارات الآن إن ينتقلوا ويتركوا بلاد الإسلام، وطبعا الشبه في ذلك كثيرة. طيب فنقول هنا هذه المبايعة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم أيضا. وقال وأن لا تشرك بالله إلها غيره. طبعا هذه أهم شيء في المبايعة أيضا، التوحيد وعدم الشرك. فقال يا رسول الله إن لنا ما بين المشرق والمغرب، يعني كان يريد يجعل لنا شرطا، لنا الديار ما بين المشرق والمغرب. النبي صلى الله عليه وسلم سيشترط، فكانوا يقول لنا يعني الديار اللي ما بين المشرق والمغرب. فقابض الرسول صلى الله عليه وسلم يده أولا، امتنع عن المبايعة، ظن على أن له ما بين المشرق والمغرب. هو ظن أن هذا مشترط، يعني أننا كأنه لقيت يقول أن ظن أننا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا ذلك، لا لكن قال قلت مقصده يقول النبي نحل منها ما شئنا يعني، ولا يجيء امرئ على الا على نفسه، يعني لنا اننا نسير في هذه الاراضي ونحل منها ونجلس ونخرج، لكن ليست لنا نشترط على النبي ان يعطينا هذه الاراضي، ان يملكنا يعني هذه الاراضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم منه ذلك، ذلك بايعه وقال لا احل له ذلك ايضا، فبسط يده وقال لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجنى عليك الا نفسك، يعني انت لو فعلت ما فعلت تجني على نفسك. فانصرفنا عنه ثم قال ان ها ان ذين ها ان ذين ها ان ذين مرتين لعمر اليك من اتقى الناس بالاولى والاخره. هذه الاشكال هنا، لانه طبعا لقيت ابن عامر ونهيك ونهيك او نهيك ابن بدر المنتفق يساله من اتقى الناس في الدنيا والاخره. اولا لا مثلا شاهد انه قال هذا هذان من اتقى الناس، من ما معنى كده من اتقى الناس في الدنيا والاخره، يعني النبي شاهد لهؤلاء صحابيان وكفى بذلك أنه هو من أتقى الناس في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال له كعب بن خضرية أحد بني بكر بن كلاب، من هم يا رسول الله؟ قالوا بني المنتفق. بني المنتفق يعني أهل الذنب، يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قبل منه هذه الأسئلة كلها لم يكن يقبلها من غيره لما رأى فيه من رجاح في ذلك أيضا. حتى ثم قال قلت يا رسول هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ تذكر الرجل أباء وأجداد فسأل عنه، وهذه كانت الإشكال لما سأل عن ذلك. عندهم كان مرؤات ومكارم وأعمال خير كانوا يفعلونها في الجاهلية وكانوا يفتخرون بها، فسأل يا رسول هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. فكأنه طبعا من إيش النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ذلك أيضا لسيأتي الحديث الذي بعده للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ألا يكون أبي مع أباك، والتي الحديث الذي بعده، لكن هو أخبره بأن أبا منتفق في النار. قال فكأنه وقع حر بين جلدي وجلد وجهي ولحمي، يعني شعر بسخونة شديدة جدا، طبعا يسمع أن أباه في النار، مما قال لأبي على رؤوس الناس أيضا، فكأن النار توقدت بين وجهي وجلدي ولحمي، أنه قال أن أباه من أهل النار على رؤوس الناس. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، خشي أن يقول ذلك تحرج، وهذا من الخلق والأدب. فقلت يا رسول الله وأهلك، يعني أهلك خير ما يقول أبوك، قل أهلك أهم كأبي في النار أم غير ذلك، يعني كانوا يسألوا عن ذلك. قال وأهلي لعمر الله حيث انتبه لأهلي، إذا النبي أقر إيش؟ قال حيث أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك، سواء من بني عامر أو من بني قريش من المشرك، عندما تمر علي القبور المشركين من بني عامر أو بني أو قريش وهم أشراف العرب كانوا، قل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. وهذه سنة غائبة عن كثير من الناس لما يمروا بقبور المشركين وقبور الكفار أيا كانوا الكفار، أن يبشرهم بالنار، أن يبشروا. الحديث طبعا هذا أصلا السند فيه إشكال فيه، لكن المعنى كله هذا جاء من روايات أخرى، لكن هنا أن يبشرهم بالنار فيقول أبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار، كما تمر على ديار مقابر المسلمين تبشرهم بالجنة وتسلم عليهم، أو شيء تمر أيضا لما تمر على قبر الكافر أو المشرك أنك تبشره بما يسوءه بالنار. ثم قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون الا اياه، الارض اللي كانوا يعتزل، يعني كانوا يعملون حسد، لكن هنا بين مساله اهل الفتره هنا، وهل الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد لهم حكم الكفر ام لا؟ لان هنا قال صلى الله عليه وسلم بان الله بعث في اخر كل سبع امم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن اطاع نبيه كان من المهتدين، يشير الى ان قريش فتعلمت أصلا برسالة إبراهيم عليه السلام، بل هم لما دخلوا عليه السلام وفتح الكعبة جاءوا يرسمون على الكعبة كأن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يستقصبون بالأزلام، فقال كذبوا والله ما استقصم إبراهيم بالأزلام قط. فهنا دل على أن قريش كانت تعلم بإيش برسالة إبراهيم، فمنهم من ذلك أخذوا بذلك، من وسعهم ذلك أخذوا بذلك وعدوا من أهل الكفر، وأما من لم يعلم فكان من أهل الفترة له حكم أهل الفترة، حتى يعني إيش أنه يعني التفصيل في ذلك لمن ورد المسألة على إطلاق، بعضهم كان لهم حكم أهل الفترة وبعض ليس لهم حكم أهل الفترة. هذا الحديث العظيم الذي يعني فيه معاني عظيمة جدا. في مسألة كنا سنبينها الأسبوع الماضي، قياس رؤية الله عز وجل على رؤية الشمس والقمر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤية قاس ذلك على الشمس والقمر؟ البعض يقول أولا الشمس والقمر واحد، وكذلك الله عز وجل واحد، لا شبيه لهن ولا شبيه لهن، يعني في الشمس والقمر، وكذلك هم الشمس والقمر يرون من علو، والله عز وجل كذلك يرى من علو. وقال رؤية الشمس والقمر تكون فيما يقابلك فقط، وكذلك رؤية الله فيما يقابلك ولا تدرك، يعني أنت لا تدرك الشمس والقمر بالكلية، وكذلك رؤيتك لله لا تدركه، لا تدرك الأبصار، فكذلك في رؤيتك الشمس والقمر فيها المقابلة ما تقابلها، وكذلك في رؤيتك لله عز وجل فيها المقابلة ليس فيها الإدراك. أيضا فيها وضوح الرؤية، وهذا وجه مهم طبعا، وضوح رؤية الشمس والقمر أيضا بوضوح رؤية الله عز وجل أو النظر إلى الله عز وجل. في أيضا النور للشمس والقمر، وكذلك النور لله عز وجل أيضا. وهذه وجوه يعني التمثيل بين رؤية الشمس والقمر أو التشبيه على رؤية الله عز وجل. أنا سأقرأ باقي الحديث احنا تكلمنا عنه، بس نقرأه في النهائي اللي هو لما قال خلينا نقرأه خلاص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا منذر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال أمك في النار. قال قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال ما ترضى أن تكون أمك مع أمي. حديث طبعا هو فيه ضعف، لكن هو ممكن يستأنس بحديث أبي وأباك في النار على أنه فيه صحيح، وحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يذهب أن يستغفر لأمه، فالله عز وجل ما أجابه فاستأذن أن يذهب لزيارتها فذهب مع أصحابه، والحديث في ذلك ثابت. لكن هنا حديث هذا فيه ما فيه كما بينا. طيب في أيضا الذي يليه حديث أبي غزين، قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال ما مررت بالوادي ممحلا ثم تمر به خضراء ثم تمر به ممحلا ثم تمر به خضراء كذلك يحيي الله الموتى. هذه بيناها أيضا، بس بالتتم المسألة. آخر شيء لما قال حدثنا أبو موسى إذا قال عن أبي رزين العقيلي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل ويعيبها فإذا سأله أبو رزين أجابه وأعجبه. يعني ده الأصل، إن كان بيكره أن يسأل فيما ليس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه سألوا عن الغيب وسألوا عن الجنة وسألوا عن أمور كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل هذه، لكنه كان يسأله أبو رزين أجابه وأعجبه، وفي إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة أبي رزين رضي الله عنه خلاف غيره. وكأن هذا بعضهم يقول مصداقا لكلمة لأن الحكمة يمنية، بقول هو من يمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحكمة يمنية، فكأنه قدمه لذلك في هذه المسألة. طيب نقف عند هذا الباب عشان ناخد مسلم، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بما يجزعهم ويشق عليهم. هو الباب القادم من أهمية المكان، لأنه سيتكلم عن الوساوس، وهذه مسألة احنا نعاني منها الآن في الزمان كثيرا، وساوس الشيطان. وهذا باب مهم جدا جدا جدا، مهم اللي احنا بنلمسه في الواقع اللي احنا نعيشه، وهذا الأمر الذي ابتلي به كثير من الناس حصل في هذا الزمان. وساوس الشيطان هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الباب عظيم جدا، لانه النبي لخص لنا بعده احاديث كما قال الوصفه العلاجيه لهذه المساله التي الان هم بيعقدوا فيها دكاتره ورحيم وجايين ورقه شرعيه وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا اسباب ذلك او كيفيه العلاج. فهذا الباب من اهميه في مكان ان شاء الله سيكون الاسبوع القادم نفرد له باذن الله تعالى الكلام عنه، ونبين الأحاديث نجمعها حتى التي أتى بها المصنف والتي لم يأتي بها في مسألة أسباب الوساوس وأنواع الوساوس وكيفية طرق العلاج من الوساوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. طبعا إحنا أثبتنا الصفات وإحنا بنمر يعني التي تكلمنا عنها، حتى ما أعيدها مرة أخرى، غالبها كلها قد ثبتت من قبل يعني.